إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنتعرض إلى ما فيها من وقفات تربوية في هيئة دروس وعبر يأخذها المسلم من هذه السيرة المباركة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم في اللقاء السابق عن بعض من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا بعضا منهن رضي الله عنهن. وسنسأل قبل أن نشرع في سرد باقي أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وأنها ولدت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ 15 عاما. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة أم بعد النبوة؟ قبل النبوة. كان عمره 25 سنة، وكان عمرها 40 عاما. تزوج عليها أم لم يتزوج في حياتها؟ لم يتزوج، وهذه تدل على مكانة السيدة خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم. أولاده كم ولد للنبي محمد من السيدة خديجة رضي الله عنها؟ ها؟ كل أولاد النبي محمد من السيدة خديجة عدا إبراهيم، فهو من ماريا القبطية. يعني إيه قبطية؟ يعني ماريا القبطية؟ يعني معناها إيه كلمة قبطية؟ يعني مصرية ولا نصرانية؟ مصرية. يعني كلمة قبطية دي ديانة ولا جنسية؟ جنسية. يبقى اللي يقول لك أصل الأقباط معناها أن هم النصارى، اعرف أنه بيخدعك. طب أمال هم ليه بيقولوا أن هم أقباط؟ عارف ليه؟ عشان عايزين يقول لك لما يرسخ في عقيدتك أن هم النصارى يعني هم الأقباط. والأقباط ما أصل كلمة قبط لما حرفت من الهيروغليفية إلى الإنجليزية حرفت إلى أو حولت وترجمت إلى إيجيبت، فهمني؟ فقبط يعني إيجيبت يعني مصري. فلما يجي يقول لك لا ده النصراني يعني قبطي والنصارى يعني الأقباط، يعني معنى كده أن النصارى هم المصريين، يبقى أنتوا طلعوا بره. هي معنى كده، فهمتها؟ طيب، إيه اللي يدل على مكانة السيدة خديجة عند ربها تبارك وتعالى؟ ها؟ أن الله عز وجل أرسل إليها السلام مع جبريل عليه السلام، نزل على محمد عليه الصلاة والسلام ليبشر خديجة بسلام من السلام سبحانه وتعالى. ماتت قبل الهجرة بديه بثلاث سنوات. بعد موت السيدة خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من؟ السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها. وحصل وفي مشهد اتكلمنا عنه، اتجوزها بعد عدة أيام. كويس. وحاجة تانية، عملت ايه في اليوم بتاعها لما كبرت في السن؟ ها؟ تخلت عن يومها للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع السيدة عائشة يومين ومع كل زوجة من زوجاته ايه؟ يوم. ثم تزوج بعد السيدة سودة بنت زمعة ثالث زوجة تزوجها مين؟ ها؟ سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فتزوج أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق، وقلنا هي أصلا لم تنجب، السيدة عائشة ما كانتش بتخلف، فازاي بقى النبي سماها أم عبد الله وهي ما خلفتش؟ ها؟ كنيت بابن أختها عبد الله ابن الزبير ابن العوام، وأختها اللي هي السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ذات النطاقين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم شاف السيدة عائشة قبل ما يتجوزها، غير الرؤية اللي هي البشرية، هل شافها مثلا في منام أو حاجة؟ شافها ازاي؟ ها مين اللي بيقول؟ ايوه صح، مين اللي بيقول؟ طب انت قاعد بعيد ليه؟ طب انت زعلان مننا ولا حاجه؟ ما تيجي تقرب عندنا يا عم. جميل. اتاه النبي جبريل عليه السلام بقطعه من الحرير لونها اخضر عليها صوره السيده عائشه، وعرضنا ديت، احنا تعرضنا للفقهيات في المساله كويس، وهي زوجته طبعا في الدنيا وفي الاخره. تزوج بها صلى الله عليه وسلم وهي عندها كم سنة؟ 6 سنوات. عقد عليها وهي بنت 6 سنوات، وبنى بها وهي عندها قد ايه؟ 9 سنوات. وقلنا ان الاصل في المسألة ديت ان الاصل في الزواج ليس مرتبط بسن. الاصل يا جماعة في الزواج مش مرتبط بسن، امال الاصل في الزواج مرتبط بايه؟ اذا استطاعت المرأة ان هي أو كانت مؤهلة جسديا وذهنيا وعقليا للزواج فتتزوج، ده الشرع. وكان عمرها 9 سنين. أنا حتى في يوم من الأيام كده كان في مناظرة بيني وبين بعض النصارى يعني، فكان يعني البعض كان بيتكلم فبيقول لي إيه، كانت امرأة هي الحمد لله يا ربنا هداها واتجوزت مسلم وأسلمت، كانت بتتكلم معايا بتقول لي بقى ايه بعض الشبهات، فانا تذكرت يعني الشبهه دلوقتي. بتقول لي ايه، ازاي النبي بتاعكم، هي بتقول لي النبي بتاعكم يعني معناه ان ايه، هي مش مؤمنه اصلا هو نبي. فتقول لي ازاي محمد او ازاي النبي بتاعكم ان انتوا بتقولوا ان هو نبي، ازاي ان هو يتجوز بنت عندها 9 سنين؟ قلت لها لا، احب اقول لك صححي معلوماتك، هو اتجوزها عندها 6 سنين مش 9 سنين. فاهم قصدي ايه؟ يعني انت لما تكون برضو لما يكون في موقف زي كده، لا انت الاول اصدمه، يعني هو بيتعجب ان ازاي 9 سنين، لا قول له لا ده على فكره هو اتجوزها 6 سنين مش 9 سنين. وعلى فكره هنتعرض في السيره هنا قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيده عائشه، هتعرف ان السيده عائشه رضي الله عنها اصلا كانت مخطوبه هتتجوز. فهمني؟ يعني النبي مش معنى كده ان اول واحد يتقدم لها، لا ده كانت اصلا مخطوبه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هتتجوز خلاص. والامر دوت كان عادي. بعدين برضو رد تاني، ترد تقول ايه، تقول انت جاي النهارده ترد بعد 1431 سنه على امر انت تكره النبي اكتر ولا المشركين اللي بيحاربوه في مكه هم اللي كانوا بيكرهوه اكتر؟ ها ده انا بكلم النصراني يعني، ها ايهما يكرهوا اكتر؟ المشركين اللي كانوا بيحاربوه، لان هو انت عارف هم بيحاربوه ليه؟ لاسباب دينيه واسباب اجتماعيه واسباب اقتصاديه، هنعرفها مش دين بس. فهمني؟ لان لما يبقى هم موحدين يبقى معنى كده ان مفيش هبل ومفيش اللات والعزة وإساف ونائلة الاصنام دي كلها، يبقى معنى كده ان هيجي لهم منين فلوس؟ ما العرب هتوكرهم على اساس ايه او تجي لهم هنا ليه؟ فهمني؟ ما خلاص بقى رب واحد عبده في اي مكان. فهمتها؟ ده دي من ضمن الاسباب يعني. فالمقصود فكنت بتكلم معاهم في هذا الامر يعني، قلت لهم انتوا اللي بتكرهوه اكتر ولا المشركين؟ المشركين اكيد كانوا بيكرهوه اكتر. طب ازاي المشركين عدت عليهم الامر ده وما تكلموش مع النبي قالوا له ازاي تتجوز عائشه وهي عندها 6 سنين او 9 سنين؟ ليه المشركين ما اعترضوش؟ ده شيء طبيعي اصلا، ده شيء ايه؟ طبيعي. ثم اصلا طبيا ان سكان المناطق الحاره، المراه في سكان المناطق الحاره زي مثلا شبه الجزيره العربيه وزي السودان والقرب من الحبشة، وكل ما اقتربت من خط الاستواء وهكذا، كل ما كانت المنطقة حارة كل ما بلغت المرأة في سن مبكر. والنساء اللاتي يعيشن في المناطق الباردة زي سيبيريا مثلا وأمريكا والمناطق الأوروبية دي، تبص تلاقي إيه؟ تنضج المرأة أو تصلح للزواج بعد سن إيه؟ مبكر، لأن مؤخرا، لأنها بيتأخر عندها البلوغ. فلا يقاس سكان المنطقة الحارة على سكان المنطقة الباردة. معايا ولا مش معايا؟ المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة في شوال وعمرها 6 سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غير السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومن مكانتها عند ربها أنه ما نزل الوحي في لحاف امرأة قط إلا في لحاف مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها، إلى جانب أنها أصلا كانت تعرف الشعر، تعرف الطب، تعرف العلوم والفقه، معايا في كل العلوم. يعني رضي الله عنها وأرضاها كانت تعتبر مرجع بالنسبة للصحابة، حتى الصحابة كانوا بيرجعوا عن بعض الفتية اللي بيفتوها لفتية الإيه؟ لفتوة السيدة عائشة رضي الله عنها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة، بعدين السيدة سودة بنت زمعة، بعدين السيدة عائشة، بعدين حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها. وروى أبو داود وحسنه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن السيدة حفصة طلقت من النبي صلى الله عليه وسلم ثم راجعها مرة أخرى. ثم تزوج بعد السيدة حفصة، تزوج من؟ زينب. إيه بقى؟ زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية رضي الله عنها. وماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها بقد إيه؟ بشهرين. توفيت بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين. ثم تزوج السيدة قبل زينب بنت جحش أم سلمة. تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية رضي الله عنها. ثم تزوج زينب بنت جحش، وعرفنا الشبهة اللي أثيرت حول زيد بن حارثة ومسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش، تكلمنا عنها في اللقاء السابق. وتزوج بعد ذلك السيدة جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية. وبالمناسبة بقى، جويرية بنت الحارث ولا جويرية بنت عبد الحارث؟ جويرية بنت الحارث، خلي بالك. وفي ناس تلاقي فلان اسمه ايه، يقول لك مثلا فلان او مثلا ابن ابوه يعني اسمه عبد الحارث، يعني احمد عبد الحارث، او هو نفسه تلاقي اسمه عبد الحارث. ما بتشوفوش دي؟ مش معقولة. مين يعرف حد اسمه حاجة عبد او عبد الحارث؟ مين يعرف؟ ابن ادم اول واحد. لا طيب، انا على مستوى الشخص انا اعرف واحد يعني جار لينا اسمه عبد الحارث، خلاص. الاسم ده غلط اصلا، وده من الالحاد في اسماء الله الحسنى، لان ربنا مش من اسماءه الحسنى يا جماعه الحارث. ربنا مش من اسماءه الحسنى الايه؟ الحارث. نعم. لا، الشافي اسم من اسماء الله الحسنى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انت الشافي، والشافي جاي اسم معرفه بالالف واللام، وانت هنا بخاطب ربنا سبحانه وتعالى اللهم انت الشافي لا شافي الا انت. يعني انا اقصد اقول لك، ففي اسماء كتيره للاسف يقال انها من اسماء الله الحسنى وهي ليست من اسماء الله، فخلي بالكم المساله دي. امال ايه الحارس ده؟ يعني ايه الحارس؟ الحارس هو الانسان على فكره، الحارس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كلكم حارس، يعني الانسان هو ايه؟ حارس اصلا. المهم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد السيده زينب بنت جحش، تزوج من من؟ السيده جويريه بنت الحارث. وهنا درس برضو، يا ريت الاول معنى كلمه جويريه ايه؟ ده تصغير لكلمه جاريه، تصغير لكلمه ايه؟ جاريه، يعني فتاه. ليه ما يبقاش الاسماء الاسلاميه تنتشر؟ يعني بدل ما واحد يسمي مثلا بنته مين؟ دارين؟ ايه دارين دي؟ او واحد مسمي بنته ساندي، واحد مسمي بنته مثلا، يعني انا نفسي افهم يعني ايه اللي يدل على ان الاسماء دي تدل على اسلام؟ مفيش. فاحنا يا جماعه برضو عايزين نتعلم درس هنا، وهو اختيار الاسماء الحسنه للابناء. يعني مثلا واحد مسمي بنته هيام، الاسم ده لا يجوز اصلا. عارف ليه؟ الهيام ده هو العشق. ايه ليه تسمي بنتك باسم يعني؟ الله المستعان. مفهوم قصدي يا جماعه؟ انا عايز اوصل المعلومه دي. يا ريت اللي مقبل على الزواج قبل ما يخلف يحسن اختيار اسماء ايه؟ ابنائه. دي اولا. ثانيا يحاول انها يكون اسماء اسلاميه. يعني مثلا اقول لك انا عندي بنتي اسمها رفايده وابني اسمه اويس، كويس؟ اويس على اسم اويس بن عمرو القرني، ورفايده على اسم اول طبيب في الاسلام. لما يبدا الناس تبدا تسمع الاسماء دي، ويبدا انت مثلا تسمي بنتك جويريه، واحد تاني يسمي بنته نسيبه مثلا، فيبدا الناس يقول لك ايه؟ مين نسيبه دي؟ فهمني؟ فيبدا يعرف معلومه جديده في دينه. يبقى انت باسم ابنك او بنتك بتدعو الى الله من غير ما تحس. يبقى ابنك نفسه اسمه بقى في ميزان حسناتك، صح ولا لا؟ فاحنا عايزين نحيي السنه دي برضو. مش النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيجي له بحد يخش الاسلام يساله الاول يقول له اسمك ايه؟ يوم يقول له اسمي كذا. فهمني؟ يعني واحد جه اسلم فكان اسمه حزن، فسال النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ خلاص بعد ما دخل الاسلام بيقول له إيه؟ اسمك ايه؟ قال له حزن. قال له لا انت سهل. ما هو حزن يعني صعب صلب. فالنبي قال له لا انت سهل، حاجه سهله مش صعبه. قال له كذلك سماني ابي، انا ابويا سماني كده. قال له خلاص حزن ان شاء الله ولا تزعل. راوي الحديث يقول لك فظلت الحزون فيه وفي الاجيال التي تليه. يبقى النبي كان بيغير اسماء ليه؟ يعني موقف حصل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر في يوم من الايام ماشي في الطريق فقابل رجل من الاعراب، واحد من العرب ماشي في الصحراء، فقابل مين؟ سيدنا عمر. سيدنا عمر بيساله بيقول له ايه؟ ما اسمك؟ حد عارف القصه؟ المهم الراجل قال لسيدنا عمر، قال له جمره. جمره يعني جمره نار. قال له ابن من؟ قال له ابن حره. قال له من اي قبيله؟ قال له من لظة. قال له اذهب فاحق اهلك فقد احترقوا. راح فعلا لقى القبيله بتاعته بتولع. فاهم قصدي؟ اقول لك ايه؟ خلي بالك اختيار الاسماء مهم. اختيار الاسماء وانك تحسن في اختيار الاسم ده شيء مهم، وده دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السنه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيده جويريه بنت الحارث بعد السيده زينب بنت جحش، وبعد السيده جويريه تزوج ام حبيبه واسمها رمله بنت ابي سفيان صخر بن حرب القرشيه الامويه. يبقى ابو سفيان اسمه ايه؟ صخر ابن حرب. سؤال، ليه ابو سفيان اسمه صخر ابن حرب؟ فاهم انا عايز اقول لك ايه؟ يعني ليه العرب؟ انت عارف العرب؟ العرب كان الخادم بتاعه، الخادم بتاع العربي تلاقيه اسمه تامر، هيثم، العبد بتاعه اسمه كده. هو حد يكون اسمه تامر ولا هيثم يزعل؟ يعني اسم حسن يعني. واسم الراجل بقى سيد الولد ده، ها؟ اللي هو يملك، تلاقي اسمه صخر، اسمه حرب. ليه بقى؟ يقول لك نحن نسمي غلماننا لنا ونسمي ابناءنا لاعدائنا. يعني ما يجي تقوم حرب، يقوم مثلا ايه؟ خلاص قامت حرب بين الفريقين. فمن عادة العرب اصلا ان هم يطلعوا جندي او اثنين او ثلاثة من الجيش يحارب ايه؟ بعض اللي بيخرجوا من الجيش المقابل. ليه؟ عشان يبدأ بقى فيها مسألة هزيمة نفسية للفريق اللي هيتغلب منه مين؟ او يتقتل منه الاشخاص دول. فدي تبقى تهيئة قبل ما تقوم الحرب. دي من عادتهم يعني. فلما يجوا تبدا اول قبل في بدايه الحرب في المبارزه اولها يقوم يقول ايه؟ اخرج لهم يا صخر، اخرج لهم يا حرب، فالاسم نفسه يزلزلهم. انما لما يجي ينده واحد مثلا يقول له هات لي كوبايه ميه، ما يقولوش يا صخر هات لي كوبايه ميه، انت صخر عليا ليه؟ انما يقول له يا تامر هات لي كوبايه ميه، يا هيثم. فاهم قصدي ايه؟ المهم يبقى تزوج ام حبيبه، وام حبيبه اسمها رمله بنت ابي سفيان. على فكره النبي اتجوزها وابو سفيان كان على الشرك. طب ازاي ابو سفيان وقع على الشرك وبيحارب النبي صلى الله عليه وسلم يجوز بنته للنبي؟ ده لما جه اصلا لما جت تكلم ابو سفيان ابوها على ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطبها ويتجوزها، عارف قال لها ايه؟ ابو سفيان اللي بيحارب النبي قال لها ايه؟ نعم الفحل هو، يعني ده راجل صح، ده راجل وسيد الرجال زي ما بيقولوا يعني. فسبحان الله. المهم وقيل اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، لأنها كانت خرجت في هجرة الحبشة ونعرف تفاصيلها. وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار. النجاشي ملك الحبشة كان نصراني، أو بلاش بقى نقول كان نصراني، يعني هو كان إيه؟ كان يؤمن برسالة عيسى عليه السلام، المسيح عليه السلام، ولما تأكد من صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل في الإيه؟ في الإسلام. يعني معنى كده أن الرجل يعتبر كان إيه؟ كان مسلم. المهم هو اللي أعطى المهر لمين؟ للسيدة مين؟ هند أو أم حبيبة أو رملة بنت أبي سفيان. يبقى ينفع الوكالة في الزواج؟ آه ينفع الوكالة في الزواج. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وصيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية رضي الله عنه وأرضاه في خلافة معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتاريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة، ولحفصة بالمدينة، ولصفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب اللي هو كان ايه؟ كان رئيس اليهود. فتزوجها بعد غزوة ايه؟ خيبر، وهندرس الغزوات ان شاء الله. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بعد جويرية بنت الحارث، تزوج مين بقى؟ صفية بنت حيي ابن أخطب سيد بني النضير، لأن اليهود كانوا في المدينة المنورة بنو النضير، بنو كريزة، بنو قينقاع، كانوا 3 قبائل من اليهود عايشين فين؟ في المدينة المنورة. وهنعرف في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق، عمل إيه حيي بن أخطب أبو السيدة صفية. المهم هي صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير. في يوم من الأيام، ما هي امرأة ومع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حصل إيه؟ غيرة بينها وبين زوجات النبي. فكانت السيدة عائشة تقول لها أنا أبويا أبو بكر الصديق، ثاني اثنين ها إذ هما في الغار، والصديق اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني إن لو كان حد من بعد نبي كان، يعني بتفتخر بمين؟ بأبوها. دي السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة حفصة برضو كانت، حفصة بنت عمر بن الخطاب برضو كانت بتفتخر بمين؟ بأبوها عمر بن الخطاب، تقول ده أنا أبويا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك عمر فجا لسلكت شيطانه إيه؟ فجا آخر. وبدأت تذكر مناقب مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. السيدة صفية خلي بالك أبوها أصلا إيه؟ يهودي، فمش عارفة تقول إيه، فزعلت، راحت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زوجاتك بيقولوا لي كذا وكذا وكذا. شوف بقى هنا الزوج لما يكون متزوج بأكثر من امرأة يعالج الموقف إزاي. معايا؟ النبي قال لها إيه؟ قال لها هي بيقولوا كده، يعني هي عائشة قالت لك أنا جوزي نبي وأبويا صحابي اللي هو أبو بكر الصديق، والسيدة حفصة قالت لك أنا جوزي نبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأبويا الفاروق عمر بن الخطاب، انت بقى قولي لهم انا جوزي نبي وابويا نبي وعمي نبي. سيدنا موسى وسيدنا محمد جوزها وهارون، صح؟ مش من بني اسرائيل برضو. فهي من ولد هارون ابن عمران اخي موسى عليهما السلام، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من السبي أمة، يعني بقت أمة، فأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وجعل عتقها مهرا له، جعل عتقها مهرا له، يعني بدل ما تبقى أمة لا تبقى حرة. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية. يبقى بعد السيدة صفية بنت حيي ابن أخطب تزوج السيدة ميمونة رضي الله عنها، وهي آخر من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصعيد، يعني بعد أن أصبح في حل من العمرة، يعني لأن الإنسان ما ينفعش أنه هو إيه يتزوج في الإيه في الإحرام، ما هو إحرام يعني إيه محرم عليه أشياء كثيرة. فهؤلاء نساؤه المعروفات التي دخل صلى الله عليه وسلم بهن، كم واحدة بقى؟ تعالوا نعد تاني. السيدة خديجة، السيدة بالترتيب بقى عشان ما ننساش، السيدة عائشة، عفوا ماشي، السيدة خديجة بس السيدة سودة، وبعدين السيدة عائشة، بعدين السيدة حفصة، والسيدة أم سلمة رضي الله عنها، بعدين زينب بنت جحش، وبعدين زينب المخزومية أولا، بعدين زينب بنت جحش، بكى سبعة، ها؟ سيدة جويرية بنت الحارس، بعدين أم حبيبة، والسيدة صفية، والسيدة ميمونة رضي الله عنهن. خلي بالك كده عشرة. عشرة ازاي؟ ما لسه هنقول، ما زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش، طب كده 11. جمع بقى بين كام؟ لا جمع بين كام؟ بين 9، مفهومة؟ لأن السيدة خديجة رضي الله عنها توفيت، مفهوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين 9. فهؤلاء نساؤه المعروفات التي دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها، خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها، يعني في بعضهن جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها للنبي فلم يتزوجها، ودي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، وبعضهن خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها ولم يبني بها، فهن نحو 4 أو 5، نحو 4 أو 5. وقال بعضهم هن 30 امرأة، لكن القول ده مش صحيح، وأهل العلم بسيرته صلى الله عليه وسلم وأحواله لا يعرفون هذا بل ينكرونه، والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجوانية ليتزوجها رضي الله، يعني كان هيتزوجها يعني، فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه. القصة أصلا أن السيدة عائشة بتغير، أي امرأة بتغير، حتى لو كانت السيدة عائشة، حتى لو كانت زوجة النبي، لأنها في النهاية إيه؟ امرأة، يعتريها ما يعتري النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم برضو بشر، يعتريه ما يعتري الإيه؟ البشر. فخلي بالنا من المسألة دي برضو. السيدة عائشة رضي الله عنها غارت، فتعمل إيه؟ قالت لها إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة البناء فأراد أن يقترب منك وأردت أن تقربيه منك أو تحببيه إليك فقولي أعوذ بالله منك. فلسه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في الإسلام أن أنت لما تيجي تتزوج ليلة البناء اسمها ليلة البناء، عارف ليه؟ لأنك أنت بتبني أسرة وبتبني بيت في الإسلام وبتبني جيل في الإسلام، فاسمها ليلة البناء عشان كده. فأنت الأصل السنة أنك أنت بتقعد وتحط إيدك على تمسك مقدمة رأسها، عشان لما تجوزت بقى يتعلم، تمسك مقدمة رأسها وتقوم تقولي بقى اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. وتبدأ بقى أن أنت تجيب كوباية حليب لبن وتشربها أنت وهي، وبعدين تصلي إيه؟ ركعتين أنت الإمام وهي. وفي أول ليلة هي بتتعلم إنها ما بتعملش أي حاجة إلا بإذنك أنت الأول، ما هي ما تقدرش تركع إلا لما أنت تعمل إيه؟ تركع. وبعدين مكانها فين؟ وراك مش قدامك، يعني مش هي اللي تقودك. فمع الإسلام لما يقولك حاجات زي كده لا بص على المعاني بتاعتها، وهتفكر ان انت عشان بتيجي تصلي بتقول الله اكبر ترفع ايدك كده، وبعدين تيجي في الفاتحة مثلا وتقرأ تحط ايديك على اليمنى على اليسرى على الصدر، او الركوع بالشكل اللي احنا عارفينه ده والسجود بالشكل ده، ما تفتكرش ده معمول كده، ده ليه اهداف، خلي بالك. فالمقصود هي قالت لها لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم قولي له اعوذ بالله منك، هي قالت له اعوذ بالله منك، قال لها قد استعذت بمعيز الحقي باهلي. يعني ايه؟ يعني انت خلاص احتميتي بالله، وانا ما اقدرش اقف قدام ربنا، انا مش قد ربنا، خلاص اتكلي على الله، مفهومة دي؟ فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها صلى الله عليه وسلم. وكذلك الكلبية كان ايضا سيتزوجها صلى الله عليه وسلم. بعض الناس برضو يقول لك ايه صحيح يا شيخ، هو ليه في قبائل في العرب تبص لها ايه قبيلة كلب، قبيلة مثلا وحش أو جحش، ليه الأسماء دي؟ ليه؟ ده دي بياخدوا صفة من صفات المخلوق دوت. الكلب مشهور بإيه؟ بالوفاء. فكان العرب بيسموا نفسهم قبيلة كلب نتيجة لإيه؟ إن دي القبيلة المشتهرة بالوفاء، فاهم قصدي إيه؟ يعني هم كانوا بيسموا جحش دليل على إنهم قبيلة بتتحمل المشاق والصعاب، تحمل يعني، فهمت الأسماء دي ليه ورد عند العرب؟ وكذلك التي رآها صلى الله عليه وسلم ورأى بكشحها بياضا، يعني لقى في جسمها إيه في كعب رجلها لقى إيه إن هي عندها في الجلد مهاق، يعني اللي هو أبيض يعني زي البرص أو كده، فلم يدخل بها صلى الله عليه وسلم. والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره، اللي اتكلمنا عنها في الدرس السابق لما زوجها للرجل بإيه؟ بصورة من القرآن، ده مش القرآن كله، بصورة من القرآن. هذا هو المحفوظ والله أعلى وأعلم. وهذا كما جاء في زاد المعاد في خير هدي العباد للإمام ابن القيم رحمة الله عليه بتصرف. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن كم امرأة؟ عن 9، وكان يقسم منهن لثمان، 8 ليالي أو 8 نسوة. طب مين بقى؟ سودة بنت زمعة لما تخلت عن ليلتها لمين؟ للسيدة عائشة. فكنا عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية، هؤلاء هن الايه؟ 9 اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم متزوجهن. وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بعد ما مات أول واحدة توفيت بعده اللي خطبها ربنا سبحانه وتعالى للنبي محمد من فوق 7 سماوات، مين؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها. فتوفيت 20 بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرهن موتا أم سلمة. يبقى آخر واحدة في زوجات النبي موتا هي أم سلمة 62 في خلافة يزيد والله أعلم. وقال النووي رحمه الله أولهن خديجة، ترتيبهم بقى في الزواج، ثم سودة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم زينب بنت جحش، أو قال النووي وأم حبيبة وأم سلمة وزينب بنت جحش في ترتيبه يعني، وميمونة وجويرية وصفية. فهؤلاء 9 بعد خديجة توفي عنهن، ولم يتزوج في حياة خديجة غيرها، ولا تزوج بكرا غير عائشة. وأما اللاتي فارقهن في حياته فتركناهن لكثرة الاختلاف فيهن، مش قلنا بعض العلماء قال لك 30 امرأة والبعض قال 4 والبعض قال 5. وكان له سريتان ماريا وريحانة بنت زيد، ماريا المصرية وريحانة بنت زيد، وقيل بنت شمعون ثم أعتقها. يقول نووي: روينا عن قتادة أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، النبي تزوج 15 امرأة، فدخل بثلاث عشرة وجمع بين 11 وتوفي عن 9 صلى الله عليه وسلم. هذا كما جاء في تهذيب الأسماء واللغات. ده بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا زوجات النبي وتعرضنا لبعض من الدروس المستفادة في هذا الأمر. يبقى أمر وهو مسألة تعدد بقى الزوجات، تعدد الزوجات. سؤال يا جماعة، هو النبي محمد بدعا من الرسل؟ يعني هو أول واحد يعدد؟ أنا عايز أقول لك بس معلومة، لأن برضو كان من ضمن الأسئلة اللي في المناظرة دي كانوا سؤال طرح عليا، يقولوا لي إيه؟ إزاي النبي بتاعكم يمنعكم من أن أنتوا تتجوزوا أكتر من 4 زوجات ويسمح لنفسه أنه هو يتجوز إيه؟ 9. كان الرد بتاعي بسيط قوي، بالعكس ده هو مضيق عليه واحنا موسع علينا. قالوا لي ازاي؟ قلت لهم ما هو اصل هو 9 وما ينفع، يعني هم دول وما ينفعش يتجوز بعديهم تاني، لان دول ربنا قال له بيهم، قال له بزواجهن فقط وخلص الامر. اما احنا هتجوز 4 النهارده واطلقهم بكره، واتجوز 4 بعده، وافضل ان شاء الله يوصلوا 1000 و2000 مثلا يعني. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم دول وما فيش بعديهم، فاهمني ازاي؟ دول اللي ربنا اذى النبي بزواجهم، بعد كده ما فيش. مش رأينا هوت في السيرة لما جاءت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ايه؟ صعد فيها النظر وخفض. ليه؟ كان منتظر سيدنا جبريل ينزل يقول له اه اتجوزها، فوجئ لها سيدنا جبريل ما قالوش، يبقى معناها ايه؟ خلاص مش من حقه، يبقى يسكت. فهمت المسألة ايه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هم دول وبس، انما انت يبقى مين بقى؟ يبقى النبي ما قالناش ان احنا ضيق علينا. دي الجزئية الأولانية. ثم نسأل بقى نفسنا، هو أصلا الزواج قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما الناس تدخل في الإسلام، كان بعض الناس يجي يدخل في الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ كم تحتك من الزوجات؟ يقول له السؤال ده، فيقول له مثلا إيه؟ 10. يعني هو أصلا في الجاهلية كانوا بيتجوزوا إيه؟ 10 و20، يعني يجمع 10 و20، فهمني؟ فالنبي كان يقول للرجل اللي هو مثلا معاه 10 زوجات تحته ده، يقول له إيه؟ أمسك عليك 4 وسرح 6، يعني آخرك كام؟ 4. وشوف بقى الأربعة المقربين ليك قوي هم خليهم على ذمتك، والباقيين إيه؟ أطلق سراح. مفهومة دي؟ معايا ولا مش معايا؟ تعالى، خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام كان متجوز كام؟ ها؟ 3. واحد بيقول 2، ها؟ هو المعروف المشهور عند كتير من الناس 2، اللي هي سارة وهاجر. لا، سيدنا إبراهيم كان متجوز 4، سارة وهاجر وقنطور بنت يقطين ويحجون بنت أبيه. ده مين؟ ده سيدنا إبراهيم كان متجوز إيه؟ 4. سيدنا يعقوب كان متجوز 2. سليمان عليه السلام كان تحته كم امرأة؟ ما هم 700 بمهور و300 سراري، يعني كان 1000 امرأة سراري سرية. يعني سيدنا سليمان كان تحته كام؟ سيدنا موسى كام؟ 2، ومات من غير ما يخلف عليه السلام. يعني أنا بقول لك، يعني هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقى هل هو اللي طلع كده حاجة شاذة عن الأنبياء كلها؟ أبدا، ده كل الأنبياء كده والرسل. فالزواج في حق الرجل يا جماعة عشان تعرفوا، الزواج أصل بعض النساء بقى تقول لك إيه؟ آه هو متجوز 2، وعمال بقى بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان متجوز ومعدد، والأنبياء كلها متجوزين ومعددين، يبقى هو بقى عمال يحرض الرجال علينا. لا، ما هو مسألة الزواج يا جماعة مش أي حد يروح يتجوز، خلي بالك، لأن الزواج يعتريه الأحكام التكليفية 5. يعني ممكن يبقى حرام، ممكن يبقى مكروه، ممكن يبقى مباح، ممكن يبقى واجب، ممكن يبقى مستحب. يعني امتى يبقى حرام؟ لو رجل لا يستطيع انه ينفق على 2، حرام يتجوز. مفهومة دي؟ لو رجل لا ده مش على كده بس بقى يعدل، لا ده انا عايز اقول لك لو هو نفسه لا يستطيع الباءة، لا يستطيع القدرة أن يشبع يعني زوجته في حقها، يحرم عليه أن يتجوز أصلا زوجة واحدة. تخيل، مش بقى تعدد، دي مسألة. يبقى هنا عرفنا في الحرام. في المكروه إمتى؟ لو هو أصلا ما بيعملش زوجته الأولى بعدل فيكره لأنه يتجوز التانية خوفا من أنه هو يقع في الحرام لأنه ما يعدلش بالاثنين. ومباح إمتى؟ مباح لمن يستطيع وليست فيه الموانع اللي اتكلمنا عنها. وعلى فكرة يا جماعة، الزواج في التعدد ملوش قيود، لأن بعض الناس يقول لك إيه، ليه هي مراتك فيها إيه أو فيها عيب؟ لا أصل، طب لما تبقى مراتك مريضة روح اتجوز التانية، لما يبقى مراتك كذا. لا، الكلام ده باطل. لأن نرجع للآية في سورة النساء، تقريبا الآية الثالثة في سورة النساء، ربنا قال إيه؟ أنا هسألك سؤال الأول بس، واحدة واحدة. لو أنا عزمتك عندي في بيتي على عشاء وقلت لك كل قدامك رز وبامية وملوخية، أدي أصناف الأكل، وكمان حطيت لك أصناف مختلفة من الفواكه، تفاح وموز وبرتقان وفراولة و و و، ورحت قايل لك كل ما طاب لك من الطعام. يعني ايه بقى ما طاب لك؟ ها، اللي يعجبك. يبقى هنا ما فيش شروط ولا قيود، يبقى الامر بقى مباح ليك على الاطلاق، على الحريه. لو خدت اي صنف احاسبك واقول لك خدت ده ليه؟ ربنا قال في القران فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بس هي ما لهاش ايه، ما لهاش شروط. ويكون مباح عامة زي ما قلنا، ويكون واجب. واجب بقى في حق مين؟ واجب بقى في حق في بعض حالات بقى، يعني مثلا إذا كان الرجل مثلا لا تكفيه امرأة واحدة وسيقع في الزنا، يبقى هنا أصبح لا، نقول له لا، ده في حقك واجب وفرض إنك تتجوز زوجة تانية علشان خاطر ما تقعش فين؟ في الحرام. ومستحب إمتى؟ لما يكون مثلا هيدعو واحدة إلى الإسلام وبعدين دخلت الإسلام فتزوجها مثلا، مستحب في بعض حالات يعني. وزواج التعدد يا جماعة كله فوائد، وفوائد تعود على المرأة والله أكتر من الرجل، تعود على الزوجة نفسها أكتر من إيه؟ من الرجل. زي إيه بقى؟ يعني مثلا رجل زوجته مريضة، يطلقها ولا يسيبها على ذمته يتكفل بيها وبرعايتها ويروح يتجوز امرأة أخرى؟ ما أيهما أفضل؟ ها؟ يأويها بدل ما هي تخرج هي للعمل وتتعب وتكد وتجدأ وتكحد تكدح من أجل الحصول على المال وتتزحم في المواصلات فهم قصدي إيه؟ تتعرض لمشكلات كتيرة في طلب الرزق. لا، هو بيتكفل برزقها في البيت وتزوج بامرأة أخرى، أيهما أكرم لها بقى بالله عليك؟ فهو تعب. ثم هو على فكرة هو تعب للزوج أيضا في النفق والوقت والتفكير، لأنه أصبح هنا مجهوده على بيتين. زائد أنه برضو فايدة للمرأة. ليه؟ بدل ما هي كانت بتقوم بخدمة زوجها 7 أيام طول الأسبوع، لا ده هيتقسم الخدمة إيه؟ خدمة الزوج على مين؟ على 2. يبقى يوم هتتعب فيه تعمل فيه أكل الزوج وتنظيف البيت ووا، واليوم التاني تقعد بقى فيه تقرأ، تحفظ القرآن، تصلي، تتفرغ لربها. ولو كانوا 3 هيبقى عندها 2 فاضيين، ولو كان 4 عندها 3 أيام فاضيين. فهم قصدي إيه؟ مثلا يعني ثم انظر بقى لكثرة غير المتزوجات في المجتمع، محتاجين برضو ان احنا ايه نرعى المسألة يا جماعة، فيها امور كثيرة جدا مش هينتهي برضو الحديث عنها النهاردة. فاحنا نرجئ تكملة الحديث للقاء المقبل ان شاء الله تبارك وتعالى، ونبقى نتكلم عن اولاد النبي صلى الله عليه وسلم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.